مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم والجهل لا يمكن يدوم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام بلازم حققنا الصيام حتى ولو كثر العتاب أحلامنا ليست سراب. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام المعرفة كنز ثمين من فضل رب العالمين نحيا بها طول السنين. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام والعلم يرقى للنجوم الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم والجهل لا يمكن يدوم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام أبطالنا شد الهمم بالجود نصعد للقمم نجاحنا يبني الأمم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام في دارنا عشنا كرام في ظل حكام السلام دون الوطن نبقى حزام. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم والجهل لا يمكن يدوم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام اليوم وقت للحصيل والحفل ليس له مثيل تشريفكم ليس قليل. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام تبدا طريق من هنا هذا شعار فخرنا والمدرسة بيت لنا. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم والجهل لا يمكن يدوم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام من اسمها خضنا البحور أجيال لا يمكن تبور حضارة عبر الدهور. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام مبروك يا أهل الفلاح بالجد حققت النجاح العلم مفتاح الكفاح. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم والجهل لا يمكن يدوم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام دمتم ودام عزكم والشكر موصولا لكم الله يكتب سعيكم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم الصبر مفتاح العلوم والعلم يرقى للنجوم والجهل لا يمكن يدوم. نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام نعيش في عز وسلام.